في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض. فأنت بها قبل الفراق منبأ، بتأويل علم فيك منه بدائع. لقد بسطت في بحر جسمك بسطة أشارت إليها بالوفاء أصابع. فيا مشتهاها أنت مقياس قدسها، وأنت بها في روضة الحسن يانع. فقري به يا نفس عينا، فإنه يحدثني والمؤنسون هواجع. فها أنت نفس بالعلا مطمئنة، وسرك في أهل الشهادة ذائع. لقد قلت في مبدأ ألست بربكم، بلى قد شهدنا والولا متتابع. فيا حبذا تلك الشهادة، إنها تجادل عني سائلي وتدافع. وأنجو بها يوم الورود، فإنها لقائلها حرز من النار مانع. هي العروة الوثقى بها، فتمسكي وحسبي بها أني إلى الله راجع. فيا رب بالخل الحبيب محمد نبيك، وهو السيد المتواضع، أنلنا مع الأحباب رؤيتك التي إليها قلوب الأولياء تسارع. فبابك مقصود، وفضلك زائد، وجودك موجود، وعفوك واسع. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد، وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.